رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا أول مجلس من كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، وقد صنف هذا الكتاب قبل ما يزيد عن ربع قرن من الزمان، وكانت طريقته في التصنيف على ما أخبرني أنه كان يستقرئ كتب السنة والتاريخ، يعني يقرأ صفحة صفحة، كانش يبقى فيه بقى معاجم ولا كمبيوتر ولا المضان، يعني مثلا يروح مثلا لفضائل الصحابة في البخاري ويجيب منه الأحاديث، وفضائل الصحابة في النسائي لا، هو يمسك الكتاب يقرأ من أول آخره، والحديث اللي يظن فيه إن ده فضيلة للصحابة يذكره حتى ما كانش جاي في المظنة بتاعته. واستغرق يعني تأليف هذا الكتاب مع الشيخ وقتا طويلا بهذه الطريقة، لأنه كان كما قلت قائما على استقراء كتب السنة والتواريخ والسير، وتحرى فيه الدقة إلى أبعد الحدود، فلذلك ذكر فيه الأحاديث التي صحت عنده، وهذا لا يمنع أن يكون هناك بعض الأحاديث الصحيحة عند بعض العلماء، ومسألة التصحيح والتضعيف كما نعلم مسألة اجتهادية، وقد يجتهد عالم في تصحيح حديث ويراه الآخر حديثا ضعيفا، لكن مسألة السير العلماء يتساهلون فيها أكثر من مسائل الأحكام. لكن منهج الشيخ حفظه الله إن كل شيء لا بد أن يتحرى فيه الدقة، وألا ينسب إلى أحد من الصحابة ولا من التابعين قول إلا إذا ثبت صحة السند إليه. ولذلك من الصعوبة بمكان إن أنت تجد كتابا صحيحا في السيرة مثلا، لكن سهل جدا تمسك أي كتاب من الكتب التاريخ والسيرة وتقرأ الناس الضعيف في الصحيح في الموضوع، سهلة جدا. إنما اللي أنت تمحص وتقول هذا صحيح وهذا ضعيف، هذه مسألة عسرة، ولذلك وقع الاختيار على هذا الكتاب. فكل حديث يروى في فضيلة من فضائل الصحابة في هذا الحديث إن شاء الله مجزوم بصحته إن شاء الله تبارك وتعالى. اتفضل أخي محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أحاديث في فضائل الصحابة جملة. يعني انفضل كده المقدمة؟ أي إن شاء الله. نعم. فهذا كتابنا الصحيح المسند. قال حفظه الله: فهذا كتابنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، قمنا بجمعه بحمد الله لحبنا أصحاب النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لثناء الله تبارك وتعالى عليهم لإيمانهم بالله عز وجل وتصديقهم نبيه صلى الله عليه وسلم وعلو منزلتهم في ذلك، ولنصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائهم له بمهجهم وأنفسهم وأموالهم وأولادهم، لمغفرة الله تبارك وتعالى لهم ورحمته إياهم، لما نفعنا الله به من جهادهم في سبيل نصرة هذا الدين الذي من الله به علينا، دين الإسلام، وإيصاله إلينا نقيا صافيا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وألحقنا الله بهم بفضله ورحمته ثم بحبنا إياهم، وأسكننا الله عز وجل الفردوس مع رسوله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. هذا وقد ورد في كتاب الله عز وجل كم كبير يحوي الفضل الغزير والثناء الجميل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المحل هنا محل بسطه مع تفسيره، إنما نورد ها هنا في المقدمة بعضه إجمالا. فكتابنا يختص بما صح فيهم من أحاديث تحوي فضائلهم. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى:

ده وجه الدلالة. ها كريم موافق؟ طيب خلاص. طيب فوق بقى شوية نمشي. والآية يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يريدون وجهه، فهذه شهادة من الله عز وجل بإخلاص مين؟ بإخلاص الصحابة، شهادة من الله عز وجل بإخلاص الصحابة. والآية نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية أيضا فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان الصادق بالله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والاستعداد للجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام وغير ذلك مما علمه الله تبارك وتعالى في قلوبهم. الآية الثالثة تكلمنا عنها بالأمس وختمها الله عز وجل بقوله وأعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة. الآية الرابعة أيضا تكلمنا عنها بالأمس. نعم. قال هذه بعض الآيات الدالة على فضلهم وعدالتهم، جعلنا الله منهم ومعهم، وقاتل الله الذين ينتقصونهم ويسبونهم ويذمونهم، قاتل الله كل من يتناولهم بسوء من الزنادقة والملاحدة وأهل الكفر والابتداع الذين يروجون لكفرهم وبدعهم بالطعن في الصحابة الأجلاء لروايتهم أحاديث تهدم بدعهم وتظهر ضلالهم وتبرز سجاياهم وخبثهم، فقاتل الله أهل الكفر والإلحاد، قاتل الله الجبرية والقدرية، قاتل الله أهل الرفض والاعتزال، قاتل الله أهل النصب والابتداع، قاتل الله أهل الإرجاء وأهل حاروراء، قاتل الله كل من حاد كتاب الله وسنة مصطفى كتاب الله من حاد قاتل الله كل من حاد كتاب الله وسنة مصطفى واتبع غير سبيل المؤمنين. هذا وهناك بعض المباحث المتعلقة بالصحابة لو تتبعناها لنتج منها مجلد ضخم، وليست هذه المباحث قصدنا من هذا الكتاب. منها مثلا تعريف الصحابي، فنورد هنا في المقدمة بصورة مختصرة غاية الاختصار، ومنها مراسيل الصحابة وكيفية التوصل إلى معرفة كون الشخص صحابيا أم لا، وبيان أحوالهم من العدالة، وحكم من طعن فيهم وسبهم، وحكم تفسيرهم هل هو حجة أم لا، وحكم الاحتجاج بروايتهم، ومواقف أهل البدع تجاه الصحابة، وما دار بين بعض الصحابة من خلافات إلى غير ذلك مما يتعلق بهم. فليس المجال هنا مجال إيراد هذه المباحث والأحكام، إنما نورد هنا كما قدمنا ما صح بالسند من فضائلهم، ونتعرض هنا في المقدمة تعرضا سريعا لتعريف الصحابي على سبيل الاختصار الشديد. قال الإمام البخاري رحمه الله ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وعزى الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا القول إلى أحمد والجمهور من المحدثين، وعزاه أيضا إلى شيخ البخاري علي بن المديني. قال وذهب سعيد بن المسيب كما نقل عنه الحافظ في الفتح إلى أنه لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة فصاعدا أو غزا معه غزوة فصاعدا. وذهب عاصم الأحول إلى أن الصحابية من يكون صاحب الصحبة العرفية، من يكون صاحب الصحبة العرفية. وقال كما أخرجه أحمد بسند صحيح عنه قد رأى عبد الله بن سجز رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول مردود، فقد أخرج مسلم وأصحاب السنن جملة أحاديث من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، وقبلها العلماء من هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ومنها ما أخرجه مسلم من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. الكون والكون الاثنين روايتين صح. نعم كذا هي. وصوب بعض العلماء قوله بعد الكون. نعم. ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. ومن ما أخرجه مسلم من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال فقلت له: استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغد كتفه اليسرى، ناغد الكتف أعلى الكتف، جمعا عليه خيلان كأمثال الثالين. مش مستقيم، بس هو المقصود يعني انه بينكر يعني هو بينكر كلام عاصم الأحول ان الصحبة لازم تكون صحبة فيه، فبيقول لا، ده في احاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والصحابة قبلوا رواية مين؟ عبد الله بن سرجس. نعم لا لا مش كده يعني. نعم ممكن هنا. لا وحكم بصحبته. لا ان هو بينكر على من قال يعني هو بينكر على بينكر هذا القول ان الصحبه لازم تكون الصحبه العرفيه اللي هي طول الصحبه، يعني متى يقول الرجل فلان هذا صاحب فلان؟ هل في سفره مره او مرتين او رؤيته مره او مرتين؟ وانما يعرف ذلك بايه؟ بالعرف، ان هذا يكون صاحب لهذا. فيقول لا مش شرط، يعني الصحبة تثبت ولو ايه بلقية النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وايضا عبد الله بن سرجس مش رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ده روى عنه كذا حديث، فهذا لا يكون في مجلس واحد. نعم. قال: ومنهم من اشترط طول الصحبة، واستدل لهم الحافظ ابن حجر رحمه الله بما عزاه الى انس رضي الله عنه وسئل: هل بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: لا، مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب. قلت: وهذا القول مردود أيضا بما أوردناه عن عبد الله بن سرجج، وبما يمكن به توجيه حديث أنس من أنه أجاب بحد علمه. ومنهم من اشترط أن يكون الصحابي عند اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بالغا، وهو مردود لأن ذلك يخرج مثل الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة. والأمس احنا ذكرنا طبقات الصحابة عند الحاكم، آخر طبقة من طبقات فيها ايه؟ صغار الصحابة. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان يوم الفتح، فذكرهم انهم في طبقة الصحابة. نعم. قال: وقال النووي في شرح مسلم في تعريف الصحابي: وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصحابه. طبعا الرؤية مش المقصود منها لابد أن يكون إيه رآه بعينيه، ولكن المقصود اللقية، لأن في الغالب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم رآه. وإنما مسألة العمى هذه طارئة، يعني العميان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من عمي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله أو بعده معدودون على الأصابع. فمقصود الإمام النووي رحمه الله لما يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام قال فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذ لم يجتمع به مرة أخرى. قال وقولنا به إذا لم يجتمع به مرة أخرى إذا لم يجتمع به مرة أخرى. أنت تقول إذ أنت قلت إذ إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن أهل الكتاب قبل البعثة، هل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ومن هؤلاء بحير الراهب ونظراؤه، ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس، فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور. وأما إنكار ابن الأثير على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين عرفوا في كتاب الصحابة فليس بمنكر لما ذكرته، فقد قام ابن حزم في كتاب الأقضية من المحلى من ادعى الإجماع فقد كذب على الأمة، فإن الله تعالى قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحابة فضلاء، فمن أين للمدعي إجماع أولئك؟ وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا نوافقه عليه، وإنما أردت نقل كلامه في كونهم صحابة. وهل تدخل الملائكة؟ محل نظر، وقد قال بعضهم إن ذلك يبنى على أنه هل كان مبعوثا إليهم أم لا. وقد نقل الإمام فخر الدين في أسرار التنزيل الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرسلا إلى الملائكة. ونوزع في هذا النقل، بل رجح الشيخ تقي الدين السكي أنه كان مرسلا إليهم، واحتج بأشياء يطول شرحها. وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى، وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة كان زوج أم حبيبة، فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة فتنصر هو ومات على نصرانيته. وكعبد الله بن خطل الذي معلش احنا فاجئناك النهارده شكلك كده ما كنتش محضر مش كده؟ ما كنتش محضر المقدمة. وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة بن أمية بن خلف وكربيعة بن أمية بن خلف. قال ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به مرة أخرى أم لا. وهذا هو الصحيح المعتمد، والشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدأ بعضهم في الشق الثاني احتمالا وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة وعلى تخريج أحاديث في الصحاح والمساند والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. وأورد الحافظ أقوالا أخرى وحكم عليها بالشذوذ رحمه الله. هذا بعض ما جاء في تعريف الصحابي باختصار. أما عن أسماء الصحابة التي أوردناها في هذا الكتاب فقد كان بودنا أن نقف على أسانيد لأسمائهم، إلا أننا لم نستطع إلى ذلك سبيلا، فاتجه نظرنا إلى شيء آخر وهو أخذ أسمائهم من الكتب ذات الإسناد العالي كطبقات ابن سعد وغيرها، كالمستدرك للحاكم والحلية لأبو نعيم والمعجم الكبير للطبراني، إلا أن طبقات ابن سعد لم تورد إسنادا أيضا. وأيضا فإن ابن سعد يذكر أسماءهم عن شيخه الواقدي محمد بن عمر وهو متهم بالكذب، أما المستدرك وغيره فقد أخذ الكثير من أسمائهم بإسناده إلى الواقدي أيضا ثم لم يستقص هو، والمذكورون أسماء الصحابة التي أردناها، فاتجهنا إلى كتاب الإصابة في تمييز الصحابة وأوردنا أسماء الصحابة وأسماء آبائهم وأجدادهم منه، فاسم الصحابي ونسبه الموجود في أول فضائله حاشية الترجمة مأخوذ من الإصابة لابن حجر رحمه الله. أما عن أسباب تأليفنا لهذا الكتاب فقد تقدم بعضها، ومنها أيضا أننا لم نقف على كتاب اقتصر على الصحيح المسند من فضائلهم، بل الكتب المؤلفة في ذلك إن كانت من ذوات الأسانيد فلم يلتزم مصنفوها الصحة ولا اشترطوها، أما غير ذوات الأسانيد فقد جمعت الصحيحة والضعيفة والضعيفة جدا والموضوع، ولذلك قمنا بجمع هذا الكتاب الذي يحوي الصحيح المسند فقط. أما عن خطة عملنا في هذا الكتاب فتتلخص في استقراء كتب السنة وإخراج ما بها من أحاديث تتعلق بموضوع البحث، ثم بعد ذلك النظر في أسانيدها وإثبات الصحيح منها وإبعاد الضعيف والموضوع، مع الاهتمام بجانب علل الحديث، فكم ظهر لنا من حديث ظاهر الصحة ولكنه معلول فأبعدناه لما به من علة، ثم بعد ذلك تخريج الأحاديث إن كانت في الكتب الستة والتسعة فبتحفة الأشراف والمعجم المفارس، مع ما وقفنا عليه من طريقة الاستقراء وهي الطريقة الهامة النافعة، وإذا كان الحديث في غير التسعة فيتم التخريج بواسطة الاستقراء أو البحث في مظان الحديث هذا. وننبه على أننا بالنسبة لتخريج الحديث من صحيح البخاري فنكتفي بموضع واحد من البخاري أو موضعين للحديث، على أساس أن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي قد أفاد وأجاد في الأطراف التي صنعها لصحيح البخاري، فلم يكن هناك معنى لتكرير ما أورده محمد فؤاد رحمه الله. وأيضا ننبه على أن الحافظ المزي قد يشير في تحفة الأشراف إلى أن الحديث عند عدد من أصحاب الكتب الستة، ولا نشير نحن إلا لمصدر أو مصدرين أحيانا، وذلك لأن الجزء الخاص بفضائل الصحابي يكون عند الاثنين فقط أو أحدهما. وأيضا فإننا نراعي في التخريج في أكثر الأحيان اتفاق الصحابي والتابعي على الأقل، وقد نراعي اتفاق الصحابي والتابعي وتابع التابعي أيضا. أما بالنسبة للتخريج من مسند أحمد فقد نعزو لمصدر أو مصدرين أو أكثر، وقد نستقصي وقد نقتصر على بعض المواضع فيه هذا، ولم يكن بودنا أن نرهق القارئ الكريم بكثرة التخريجات، إلا أنها لما كانت بين أيدينا نتيجة الاستقراء لم نرى أن نهدر فائدة إيرادها لمن له في ذلك فائدة، والله المستعان. أما عن ترتيب الكتاب فقد أوردنا فيه فضائل عامة في الصحابة جملة، ثم عقبنا بفضائل العشرة المبشرين بالجنة، وإن كان هناك جم غفير مبشر بالجنة غير العشرة رضي الله عنهم، بل وفي غير العشرة من هو خير من بعض العشرة كمصعب بن عمير رضي الله عنه وكحمزة رضي الله عنه، ففيهما يقول عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة: قتل حمزة وهو خير مني، وقتل مصعب وهو خير مني، على ما سيأتي في فضائلهما إن شاء الله تعالى. لكن لا يلزم من هذا الجزم بأنهما أفضل منه، لأن ممكن الصحابي يقول هذا على سبيل هضم النفس، ومعروف أن الإنسان لا يمكن أن هو يزكي نفسه على غيره، فنحن لا نوافق يعني الشيخ حفظه الله على هذه العبارة يا رب العالمين. قال: ولكننا قدمنا العشرة متأسين بأكثر السلف في تصانيفهم مثل المسانيد والمعاجم وغير ذلك، ثم أتبعناهم بمن نراه أفضل، أي أن الترتيب من ناحية الأفضلية في كثير من الأحيان وفي بعض الأحيان تتدخل اعتبارات أخرى ككثرة الفضائل الواردة في الصحابي أو سبقه إلى الإسلام أو بعده عن الفتن أو موته شهيدا أو غير ذلك. وأيضا فإننا قدمنا المهاجرين بصفة عامة أولاً لتقديم الله سبحانه وتعالى لهم، كما في قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وكقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها تقديم المهاجرين في السياق على الأنصار. أما عن الترتيب الداخلي في فضائل كل صحابي فنورد أقوى وأصرح ما ورد فيه من فضائل أولاً، ثم نتبعها بما يليها على هذا المنوال والنحو. ثم إننا نورد بعض الآثار الموقوفة ولا نستقصي في إيرادها، إذ هي ليست من شرطنا بالدرجة الأولى هذا، ولا ننزه أنفسنا عن الخطأ الذي يعتري البشر، فرحم الله امرأ وجزاه الله خيرا من أحسن ونبهنا على أخطائنا وردنا إلى الصواب ردا جميلا. ونسأل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه سميع الدعاء. كما نسأله سبحانه أن يلقنا مع هؤلاء الصحابة الأجلاء في زمرة الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.